ثم التفت إلي فجأة وقال: ده صحيح، تصور فضلت القاضي الشرعي الضلالي عامل اليوم إنه صديق المأمور الحميد، مع إنه كان يكرهه كراهة التحريم من بعد حادثة الأجزخانة. فأبديت عجبي إني حقيقة كنت قد سمعت من المأمور فيما سمعت من أخبار القاضي الشرعي هذه الحادثة أن أهالي البلد وأعيانها لاحظوا افتقار البلد إلى أجزخانة أصولية تغنيهم عن البنادر الكبيرة، فاكتتبوا فيما بينهم بمبالغ أسسوا بها أجزخانة نظيفة كاملة الأدوات، وعينوا لها أجزجي قانوني هو رجل سوري يسمى جبور، ثم تباحثوا في من يصلح مشرفا على مالية هذه الأجزخانة وعلى إدارتها، ووقع الاختيار في آخر الأمر على فضيلة القاضي الشرعي. ومن غير فضيلته بلحيته الوقورة وسبحته الطويلة يؤتمن في هذه البلدة على أموال المسلمين وغير المسلمين من المساهمين. ووافق المأمور على تنصيب القاضي الشرعي مشرفا، وتكرم فضيلته وتسلم مهام عمله بأن جعل مجلسه عصر كل يوم أمام باب الأجزخانة، حيث يتنحنح ويبدأ بسم الله والصلاة على نبيه وآله وصحبه، ثم يصيح: يا خواجة جبور، القهوة والشيشة. ثم يجتمع عليه من أصدقائه وأقاربه الآتين من الكفور عدد كثير كل يوم، فيأمر لهم بالقهوة أو الشاي، وكل هذه الطلبات طبعا على حساب الأجزخانة. وهو لا ينسى مطلقا أن يلقي نظرة على مستحضرات المحل قبل انصرافه، وهو يقول لجبور: ها عندك صابون ممسك من العال، زجاجة الريحة الكولونيا دي لا بأس بيها. ولا يكاد يدخل فضيلته منزله حتى تكون هذه البضاعة التي أعجبت قد سبقته إلى البيت، ويجلس أحيانا أطفاله إلى جواره بباب الأجزخانة أو يتركهم يلعبون حوله، فإذا جاعوا أو بكوا صاح القاضي في الأجزاج القانوني: يا خواجة جبور، هات الأولاد كم قرص نعناع من عندك. حتى ذاق ذرع الأجزاجي جبور آخر الأمر، فصاح في القاضي ذات يوم: شو هالعمى؟ ونشب الشجار بين المشرف والأجزاجي، وأقسم جبور أن يكسر ساق القاضي إذا حضر إلى الأجزخانة بعد ذلك، واستغاث بالمأمور وعرض عليه ما وصلت إليه حالة الأجزخانة، فإذا هي موشكة على الإفلاس، فقد اختفت مستحضراتها ونضبت مواردها ولم يبق أمل في بقائها. فإن الأجزاجي هو الآخر اقتداء بفضيلة المشرف الوقور لم يقصر في الإجهاز من جهته على الباقي من الدرج والبضاعة والأدوات. واغتاظ المأمور وصاح في الأعيان المساهمين: الحق علينا اللي صدقنا اللحية والسبحة. ومنذ ذلك اليوم والمأمور دائم التشهير بالقاضي الشرعي، والقاضي الشرعي من جهته دائم النيل من المأمور. ولكن السياسة قد جعلت رجال الإدارة اليوم أصحاب سلطة مخيفة، وقد خشي فضيلته على نفسه ورأى بحكمته أن الأمان في مصاحبة المأمور، فهل يحجم عن التقرب إليه والتزلف له؟